بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الأيمان، توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. شرعي وحقيقي وعرفي. طيب، قال: فإن عدم ذلك، أو فإن عدم ذلك، قال: أي النية والسبب والتعيين. الشرح وضح، قال: أي النية والسبب والتعيين، يعني إذا لم توجد له نية في الشيء الذي حلف عليه، ولم يوجد يعني السبب الذي هيج إيه يمينه ومن أجله حلف، هذا يكون تكون قرينة توضح إيه المراد بحلفه. وكذلك التعيين، يعني إذا حلف على شيء معين، قال: والله لا ألبس هذا القميص المعين مثلا، فأحيانا التعيين يوضح المراد باليمين، وأحيانا النية توضح المراد باليمين، وأحيانا السبب الذي هيج يعني على اليمين أو الذي يعني دفعه إلى اليمين هو أيضا يحدد النية، زي ما ذكرنا مثلا بعض الأمثلة. إذا حلف مثلا: لا أبيعه إلا بمئة، لا أبيعه إلا بمئة، فباعه مثلا بمئتين، لا يحنث، لأن إيه لما قال لا أبيعه إلا بمئة، السبب الذي دفعه إلى ذلك يعني هو رغبته في ألا يقل الثمن عن مئة، يعني وأنه يرى أن هذا الشيء ثمنه كبير ولا يصلح أن يباع بأقل من مئة. فهنا لا نؤاخذه باللفظ الذي تلفظ به، ولكن السبب هنا يوضح لنا نيته وقصده. فإذا عدم كل ذلك، يعني الأشياء الماضية هذه كلها عدمت، رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. ثم يوضح المراد بكل نوع من هذه الأنواع. قال: فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. يعني عندنا الألفاظ أحيانا يكون لها دلالة في اللغة ودلالة في الشرع، المصطلحات الشرعية التي لها دلالة في اللغة ودلالة في الشرع، فهنا تحمل على دلالتها الشرعية. يعني مثلا مصطلح الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرع هي أقوال وأعمال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. مثلا الزكاة في اللغة التنمية والتطهير، لكن في الشرع هي لها تعريف خاص، أموال مخصوصة ولها مقادير مخصوصة، يعني تخرج فيها الأموال في مواقيت مخصوصة بمقدار مخصوص إلى آخره. فالزكاة في الشرع يعني أصبحت مصطلحا له دلالة غير الدلالة اللغوية. طيب، فهنا بالنسبة للعقود الشرعية، العقود يعني لها لا تكون، يعني معناها الشرعي أنها لابد أن تكون صحيحة. إذا قال مثلا حلف أنه لا يبيع، يعني لا يبيع بيعا صحيحا في الشرع، أو أنه لا مثلا لا يتزوج مثلا، لابد أن يكون الزواج هذا صحيحا في الشرع. فمثلا لو باع خمرا، بيع الخمر هذا ليس بيعا في الشريعة، ليس بيعا لأنه عقد باطل غير صحيح. فقال: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. المطلق يعني الاسم المطلق الذي لم يقيده بقيد، يبقى يطلق على على الشرعي الصحيح. ضرب أمثلة توضح ذلك. قال: فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. إذا حلف لا يبيع قال والله لا أبيع شيئا، فعقد عقدا فاسدا، فهذا لا يعتبر بيعا شرعا، لا يعتبر بيعا شرعا، فلا يكون قد حنث. يعني إذا باع بيعا فاسدا، إذا باع خمرا أو خنزيرا مثلا، هذا لا يكون بيعا في الشريعة، ليس ببيع. لكن هو في اللغة بيع الخمر والخنزير هذا بيع، لكن هو في الشرع ليس ببيع. فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. قال وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كإن حلف لا يبيع الخمر أو الحرة، حنث بصورة العقد. لكن هنا قد يكون في لفظ اليمين التي حلفها يكون فيها قرينة تدل على أنه يقصد أنه لا يبيع بالمعنى اللغوي، يعني حتى لو كان البيع هذا فاسدا شرعا، كمن حلف قال والله لا أبيع خمرا، قال والله لا أبيع خمرا، إذا فإن باع خمرا حنث عليه كفارة يمين، لأنه اليمين التي حلفها وضحت أنه يقصد البيع بالمعنى اللغوي، يعني وضحت أنه يقصد البيع بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي، لأن بيع الخمر ليس بيعا من الجهة الشرعية. أو قال والله لا أبيع حرا، والحر لا يباع، الذي يباع العبد المملوك، لكن الإنسان الحر لا يباع، فلو من باع حرا هذا بيع من الناحية اللغوية أنه بيع، لكنه من الناحية الشرعية ليس بيعا. فإذا هو قال والله لا أبيع ثم باع حرا يبقى لا يحنث، لأنه قال والله لا أبيع وأطلق، فبيع الحر لا يسمى بيعا شرعا. لكن لو قال والله لا أبيع حرا فباع حرا حنث، لأن لفظ اليمين وضح أنه يريد البيع بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي. واضح كده ولا؟ طيب هذا بالنسبة للألفاظ التي لها دلالة شرعية ودلالة لغوية، فتحمل على الدلالة الشرعية إلا إذا قيد يمينه بما يدل على أنه قصد المعنى اللغوي. قال والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. طيب بالنسبة للدلالة اللغوية للألفاظ، يعني عندنا الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. فالاستعمال الحقيقي اللي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجازي اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، في غير ما وضع له. فاللفظ يعني له دلالة حقيقية باستعمال اللفظ فيما وضع له، وله دلالة مجازية. أحيانا بعض الألفاظ يعني جرى العرف أنها تستعمل في غير يعني المعنى الذي وضعت له في اللغة. طيب ضرب مثالا هنا بموضوع اللحم، قال فإذا حلف لا يأكل اللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، لأن دخول الشحم والمخ والكبد دخولها في اسم اللحم هذا دخول مجازي وليس حقيقي. يعني حقيقة اللحم في اللغة لا يشمل الشحم والمخ والكبد. فإذا حلف لا يأكل لحما فأكل شحما أو مخا أو كبدا لم يحنث. واضح؟ لأنها لا تدخل في الاستعمال الحقيقي لكلمة اللحم. نعم؟ نعم، دلالة عرفية. قال وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، وكل ما يصطبغ به. يعني الأدم هو أي شيء يغمس يعني بالخبز، يعني يؤكل بالخبز. فإذا حلف لا يأكل أدما، فالأدم يعني دلالتها الحقيقية تشمل البيض والتمر والملح والزيتون وكل ما يصطبغ به قال الشارح يعني كالعادة كالزيت والعسل والسمن واللحم، لأن هذا هو المعنى الحقيقي للإيه؟ للأدم، جمع إدام، يعني جمع إدام. فهذه يعني هذا المعنى الحقيقي للأدم يشمل هذه الأشياء. ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنيثا، هذه كلها إيه؟ ملبوسات، وتدخل في المعنى الحقيقي للإيه؟ لللباس يعني. فإذا حلف لا يلبس شيئا فلبس أي نوع من هذه الملبوسات، فهذه تدخل في معنى الملبوس فيحنث بهذا. وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، إذا كلم أي إنسان يبقى عليه كفارة يمين. قال ولا يفعل شيئا، إذا حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله، فوكل من يفعله حنيثا إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، لأن معنى فعل الشيء يشمل فعله إما مباشرة بنفسه وإما عن طريق وكيله، فكلاهما يقال له فعل الشيء إما بنفسه أو بوكيله. فإذا حلف لا يفعل شيئا يعني حلف أنه لا يبيع، فباع بنفسه أو وكل من يبيع، أعطى السلعة لمن يبيعها وكيلا عنه، حنث بهذا وبهذا. قال إلا، استثنى من هذا، قال إلا إذا نوى مباشرته بنفسه، إذا كان في نيته عندما قال والله لا أبيع يقصد أنه لا يبيعه بنفسه، ولم يقصد أن يشمل التوكيل، فهنا النية تقدم يعني على دلالة اللفظ. قال والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، العرفي اللي هو اللفظ الذي له استعمال حقيقي واستعمال مجازي، والاستعمال المجازي يعني غلب الاستعمال الحقيقي، يعني صار استعماله في المعنى المجازي غالبا على الاستعمال الحقيقي. قال كالراوية، قال كالراوية والغائط ونحوهما. طيب الشارح هنا وضح هذا، قال الراوية في العرف المزادة، الراوية في العرف، نعم لا، النسخة الصحيحة كالراوية، إذا النسخة مكتوبة خلاف ذلك صحيحها يعني. قال كالراوية، الراوية في اللغة هي المزادة، المزادة اللي هي وعاء للماء، وعاء معين للماء، فقربة الماء أو وعاء الماء، قربة الماء، فهذا هو الاستعمال العرفي. فصار يعني غلب على هذا اللفظ أنك إذا قلت الراوية تقصد بها الاستعمال العرفي هذا، وصار الاستعمال الحقيقي الأصلي وهي في الحقيقة للجمل الذي يستقى عليه، يعني أصل الوضع اللغوي الاستعمال الحقيقي لكلمة راوية أي جمل يستقى عليه الماء، لكن هجر هذا الاستعمال الحقيقي، يعني هجر ولم يعد مستعملا في العرف، وصار غلب يعني في العرف أنه إذا أطلق الراوية صار يقصد قربة الماء. فإذا حلف مثلا لا أمس راوية أو لا أبيع راوية أو لا أشتري راوية، فيحمل كلامه على المعنى العرفي لأنه هو الأغلب في الاستعمال. فلو مس قربة الماء يبقى كده حنث، بينما لو مس جملا رغم أن هذا هو المعنى الحقيقي لكن أنه هجر ولم يعد مستعملا فهنا نعامله على حسب المعنى العرفي. قال والغائط، الغائط قال في العرف للخارج المستقذر وفي الحقيقة لفناء الدار ومطمئن من الأرض، يعني كلمة الغائط هي في أصل الوضع اللغوي تطلق على فناء الدار وتطلق على مطمئن من الأرض، لكن يعني غلب إيه على الاستعمال، أنها صارت تطلق على الخارج المستقذر. فبالتالي إذا حلف مثلا يمينا لها علاقة مثلا بالغائط، لا يمس غائطا ولا، فمثلا فمس فناء الدار لا يحنث، لأن هذا الاستعمال الحقيقي يعني هجر ولم يعد مستعملا، والاستعمال المجازي هو الذي غلب. فهنا اللفظ إيه نحمله على المعنى العرفي. قال فتتعلق اليمين بالعرف. قال فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. طيب هنا كلمة الوطئ، المعنى اللغوي للوطئ، وطئ الشيء يعني داس عليه برجله، داسه برجله، هذا المعنى اللغوي الحقيقي الأصلي يعني الذي وضع له اللفظ. لكن هناك استعمال مجازي، يعني صار الوطئ يستعمل استعمالا مجازيا بقرينة ذكر الزوجة، يعني إذا ذكر يعني إذا ذكر وطأ الزوجة يبقى المقصود بها الجماع يعني. فهذا استعمال مجازي، هذا استعمال مجازي. لكن دلالة العرف، العرف هنا يعني صار الاستعمال المجازي هو المتعارف عليه، وهجر الاستعمال يعني الحقيقي يكون بعيدا، يعني الشيء القريب. الآن إذا يعني ورد لفظ وطئ الزوجة من حلف ألا يطأ زوجته وداس عليها برجله، يبقى هنا لا يحنث في يمينه، لأنه إيه ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود، لأن يحمل لفظه على المعنى العرفي. لكن لو حلف أنه لا يطأ دارا، لا يطأ دارا، إذا وطئ الدار هنا أنه يدخل للدار، فيكون يعني حنثه بدخول الدار. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا، نوع من الطعام يعني يدخل في صناعته البيض، لم يحنث. وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنيثا. إذا حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، فهنا ينظر هل ظهر طعمه أو لم يظهر طعمه. فإن لم يظهر الطعم، يعني أكله مستهلكا في غيره ولم يظهر طعمه، لم يحنث. وأما إذا ظهر طعمه فإنه يحنث. واضح؟ قال فصل وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. إذا حلف لا يفعل شيئا وفعله مكرها لا يحنث، كمن حلف لا يكلم زيدا، قال والله لا أكلم زيدا، ثم أكره على تكليمه، جاء من هدده وضع هدده بالسلاح أو بقتل أو سجن أو وهو قادر على تنفيذ الوعيد، فإن لم تكلم زيدا قتلناك، فكلمه مكرها لا يحنث. فإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها لم يحنث. قال وإن حلف على نفسه، وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. في الطلاق والعتاق فقط، يعني قال أي دون اليمين بالله تعالى إلى آخر كلامه. فإذا هنا إذا حلف على نفسه أو حلف على غيره ممن يمتنع يعني بحلفه، يعني ممن إيه له يعني كلام عليه، بحيث يعني إنه إذا حلف عليه أنه لا يفعل شيئا فإنه يمتنع بسبب حلفه هذا، كمن حلف على زوجته أو حلف على ولده، يعني له نوع ولاية عليه أو يعني جاه عنده يستجيب له من أجله. فإذا حلف على نفسه لا يفعل شيئا، أو حلف على زوجته أنها لا تفعل كذا، أو على ولده أنه لا يفعل كذا، ففعله ناسيا أو جاهلا. يعني إذا حلف على نفسه أنه لا يفعل شيئا وفعله ناسيا أو جاهلا، أو على زوجته أو ولده أنه والله لا تزور فلانا، لا تخرج من الدار، لا تفعلن كذا، لا تزورن فلانا، لا تخرجن من الدار، ففعله إذا حلف يعني أنه لا يفعل شيئا، والله لا تخرج أو لا تأكل إلى آخره، فحلف أنه لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا. هنا قسمه إلى قسمين، إذا كان طلاقا أو عتاقا حنث، حتى لو كان ناسيا أو جاهلا. أما في غير الطلاق والعتاق فإنه لا يحنث إذا كان ناسيا أو جاهلا. يعني لو قال علي الطلاق لا أفعل لا أفعل كذا، يعني ففعله ناسيا أو جاهلا وقع الطلاق. لكن إذا قال والله لا أفعل كذا وفعله ناسيا أو جاهلا لا يحنث، لا يحنث، ليس عليه كفارة يمين. والعتاق يعني يقول عبدي حر أو كذا. قال وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. فإذا حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان أو غيره كأجنبي حلف عليه أنه لا يفعل شيئا ففعله حنث الحالف مطلقا، يعني سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا. قال وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه كزوجة وولد بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. يعني إذا حلف على نفسه أو على زوجته أو على ولده أنه مثلا لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعض الرغيف، هل عليه كفارة أو لا؟ إذا قال والله لا آكل هذا الرغيف ثم أكل بعض الرغيف وترك بعضه، قال لم يحنث، لم يحنث. أو حلف على زوجته والله لا تأكلين هذا الرغيف فأكلت بعضه، لا يحنث. قال لعدم وجود المحلوف عليه، يعني الأصل أن الحلف ينطلق على كل الشيء وليس على بعضه. قال ما لم تكن له نية، ما لم تكن له نية إلا إذا كان في نيته لما قال والله لا آكل هذا الرغيف، يعني لا آكل منه شيئا ولو بعضه، إذا وجدت النية يبقى يعامل بمقتضى نيته، أما إذا لم توجد النية فلا بد أن يأكله كله. الشارح هنا زاد قال أو قرينة، قرينة تدل على أنه لا يقصد كله، كما لو قال قال لو حلف لا يشرب ماء هذا النهر، إذا حلف والله لا أشرب ماء هذا النهر، هنا واضح أنه توجد هنا قرينة تبين أنه لا يقصد أن شربه كله، لأن هذا غير ممكن. فإذا عندما حلف لا يشرب ماء هذا النهر يعني لا يشرب منه شيئا، فإن شرب بعضه حنث، واضح. لكن الرغيف يمكن أن يأكله كله ويمكن أن يأكل بعضه، فالشيء الذي يمكن أن يفعله كله أو بعضه فالأصل أنه يحمل على كله إلا إذا وجدت نية. أما الشيء الذي تدل القرينة أنه لا يمكن أن يفعله كله فإذا حلف إذن يحمل الحلف على بعضه. قال باب النذر، باب النذر، وهنا يعني عرفه قال لغة الإيجاب، نذر يعني أوجب، وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى، يعني يقول لله علي أن أفعل كذا أو كذا، شيئا غير محال بكل قول يدل عليه، مثل يعني لله عليه. قال والصحيح منه، قال لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. قال لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل، إلا من بالغ عاقل. وزاد في الشرح قال مختار، يعني لا يكون مكره. قال ولو كان كافرا نذر عبادة. قال الشارح ولو كان كافرا نذر عبادة، ودليل صحة دليل صحة النذر من الكافر إذا نذر عبادة لله تعالى حديث عمر رضي الله عنه قال إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، يعني بعد أن أسلم أمره أن يفي بالنذر الذي نذره حال كفره، لأنه في حال كفره نذر عبادة لله تعالى فأمره بالوفاء بها بعد إسلامه. قال والصحيح منه خمسة أقسام، الصحيح من النذر خمسة أقسام. قسم الأول قال المطلق، النوع الأول من النذر النذر المطلق. قال مثل أن يقول لله علي نذر، لله علي نذر ولم يسم شيئا، ولم يسم شيئا. قال لله علي نذر ولم يسم شيئا، لم يحدد يعني صلاة أو صوما أو صدقة. قال فيلزمه كفارة يمين، فيلزمه كفارة يمين. قال لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين. إذا حلف إيه لله علي نذر فإذا يكفر كفارة يمين ويتحلل من هذا النذر، إذا إيه يعني لا يلزم شيء إلا أن يكفر عن يمين. قال الثاني نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. ووضح المراد بهذا النوع من النذر قال وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب. الأمثلة هنا قال الشارح كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه. يبقى إذن إيه مثال قصد المنع، إذا قال إن لم أكلمك أو القصد الإيه المنع أو الحمل، المنع قال إيه إن لم يعني عندنا إن لم أضربك وإن كلمتك، إن كلمتك فعلي الحج، يبقى هنا قصد المنع من الكلام. إن كلمتك فعلي الحج، يبقى هنا القصد إيه المنع من الكلام. وإذا قال إن لم أضربك فعلي الحج أو فعلي صدقة أو فعلي عتق، فهنا إذا قال إن لم أضربك فعلي حج، يبقى هنا قصده إيه الحمل على الضرب، يعني يحمل نفسه على أن يضربه، لأنه إذا لم يضربه عليه حج. فإذا إيه نعم، فإذا يقصد المنع منه أو الحمل عليه. فإذا قال إن كلمتك فعلي الحج يقصد المنع من الكلام، إذا قال إن لم أضربك فعلي الحج يقصد إيه الحمل على الضرب. أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا فعلي الحج، إن لم يكن هذا الخبر كذبا فعلي الحج، قصد التصديق أو التكذيب. واضح؟ كان ورد يحيى بن معين رحمه الله كان مرة حدثوه بحديث قالوا فلان يروي كذا قال لله علي أن أحج من بغداد ماشيا، كان حدث بهذا يعني فيستعمل النذر يعني لغرض التكذيب، يعني يقول هذا لا يمكن أن يكون حدث، يعني ينكر هذه الرواية ويبين. يقول لله علي أن أحج ماشيا من بغداد إن كان حدث بهذا. فأحيانا إيه يستعمل النذر لغرض التصديق أو التكذيب، فهذا كله يقال له نذر اللجاج والغضب. قال فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، يخير بين فعله وبين كفارة يمين. واضح؟ يعني إما إذا قال مثلا إيه إن لم أضربك فعلي الحج، يبقى هنا أمامه اختياران، إما أن يكفر كفارة يمين ويكون في حل، أو أن يضربه حتى يتحلل من هذا النذر. يبقى حتى يتحلل من هذا النذر، إذا قال إن لم أضربك فعلي الحج، يبقى أحد أمرين، إما أن يضربه وإما أن إيه أن يكفر كفارة يمين. يعني لا يلزمه فعل الشيء الذي نذره، يعني لا يلزمه في هذه الحالة فعل الشيء الذي نذره، ولكن إما نعم إلا في أمرين. نعم إلا في أمرين. نعم. فهنا يعني وكذلك يعني له أن يعني إما أن يكفر كفارة يمين وإما أن يفعل هذا. يعني إذا يعني عندنا صورتين، إما أنه حنث أو لم يحنث. يعني طبعا إيه إذا فعل الشيء الذي يعني إذا فعل الشيء الذي يعني نذر أن يفعله أو ترك الشيء الذي نذر أن يتركه، يبقى هنا إيه وفى، ليس عليه كفارة ولا شيء. طيب إذا لأنه لم يحنث، طيب إذا حنث، إذا حنث إما أن يفعل الشيء المنذور أو يكفر كفارة يمين. يعني واضح؟ يعني تصبح الاختيارات ثلاثة، يعني إما أنه يفي بما نذر، يفي بما نذر لا يحنث فيه، فحينئذ إيه ليس عليه كفارة ولا عليه أن يفعل المنذور إذا وفى يعني بفعل الشيء الذي حلف أن يفعله أو بترك الشيء الذي حلف أن الذي نذر أن يتركه، الشيء الذي نذر أن يفعله أو نذر أن يتركه. يعني إما أن يفي بنذره وإما أن يحنث في النذر. طيب إذا حنث في النذر، إذا حنث في النذر إما أن يفعل الشيء المنذور أو يكفر كفارة يمين، إما أن يفعل الشيء المنذور أو يكفر كفارة يمين. يعني قال مثلا يعني لله علي الحج، لله علي الحج، لله علي الحج إن إيه إن كلمتك، إن كلمتك. طيب إذا لم يكلمه يبقى هنا وفى بنذره، خلاص لا يلزمه شيء. طيب إذا كلمه وهو قال لله علي الحج إن كلمتك فكلمه، يبقى هنا حنث. ما الذي يلزمه بهذا الحنث؟ يلزمه إما أن يحج اللي هو الشيء المنذور وإما أن يكفر كفارة يمين. قال الثالث نذر المباح، الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، كلبس ثوبه وركوب دابته. قال فحكمه كالثاني، يعني إما أن يفعل الشيء المنذور وإما أن يكفر كفارة يمين. إذن إذا نذر مباحا يعني قال لله علي أن ألبس هذا الثوب، لله علي أن ألبس هذا الثوب، أو لله علي أن أركب هذه الدابة. واضح؟ فنذر فعل الشيء المباح. طيب هنا حكمه أنه يعني إما أن يلبس الثوب، قال لله علي أن ألبس هذا الثوب، إما أن يلبسه وإما أن يكفر كفارة يمين. إذا لم يرغب في لبسه يبقى هنا حنث وعليه كفارة إيه يمين. قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. إذا نذر مكروها من طلاق أو غيره مثل الطلاق، فقال لله علي أن أطلق زوجتي، هنا يعني إما أن يطلقها وإما أن يكفر كفارة يمين، والمستحب له أن يكفر كفارة اليمين وأنه لا يفعل الشيء المنذور طالما أنه مكروه، فيستحب له أنه يكفر كفارة يمين ولا يفعل الشيء المنذور. قال الرابع نذر المعصية، الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. إذا نذر معصية قال لله علي أن أشرب خمرا، أو لله علي أن أصوم يوم العيد، أو امرأة قالت لله علي أن أصوم وأنا حائض، يبقى هنا إيه؟ نذر شيء محرم، فلا يجوز الوفاء به وتلزمه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ورد أيضا في الحديث نذر المعصية كفارته كفارة يمين. قال ويكفر إن لم يفعله، يعني هب أنه نذر فعل معصية وفعل هذه المعصية فلا تلزمه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين إن لم يفعل. طيب قال الخامس، قال الخامس النوع الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا. قال نذر التبرر مطلقا أو معلقا، تبرر يعني فعل البر، يعني فعل شيء من أعمال البر والخير كالصلاة والصيام والحج ونحوه. نذر التبرر مطلقا أو معلقا، هنا المطلق هنا يعني في نذر التبرر المطلق، يعني احنا عندنا مصطلح النذر المطلق اللي هو لم يسمى، وفي مصطلح نذر التبرر المطلق ونذر التبرر المعلق. فنذر التبرر المطلق قال مطلقا أو معلقا، المطلق يعني يقول لله علي أن أصوم أو لله علي أن أصلي، يعني لم يعلقه على شرط، لم يعلقه على شرط. والمعلق اللي هو ما علقه على شرط كقوله، قال الأول نقرأ الكلام، قال نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله إن شفى الله مريضي، يبقى هذا المعلق كقوله، يعني مثال نذر التبرر المعلق يعني علقه على شفاء المريض. قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين أو أن أصلي 100 ركعة، أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق 100 دولار، إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج أو ونحو ذلك، أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، كن له مال غائب. قال إن سلم الله مالي لله علي إن سلم مالي أن أتصدق مثلا 100 دولار أو أن أصلي 100 ركعة أو أصوم 10 أيام أو غير ذلك. فإذا نذر شيئا من أعمال البر إما مطلقا لله علي أن أصلي كذا أو أصوم كذا، أو لله علي أن أصلي أو أصوم حتى لم يحدد، أو أن يعلق، يعني فالنذر نذر التبرر المعلق أنه يقول إن شفى الله مريضي، إن نجحت في الاختبار، إن حصل كذا أو كذا من الأمور التي يرغب في حصولها من خير يريد حصوله أو مكروه يعني يريد دفعه، إن سلمت من كذا أو كذا فلله علي كذا. قال فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إذا وجد الشرط لزمه الوفاء به. إذا كان يعني نذر التبرر مطلقا لزمه الوفاء به من غير شرط، وإن كان معلقا على شرط فإن وجد الشرط لزمه الوفاء به. قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزيه قدر الثلث، يجزيه قدر الثلث. طيب قال يعني استثنى من هذا استثناء، قال إذا نذر نذرا إما مطلقا وإما معلقا أن يتصدق بماله كله، يعني لو أن شخصا قال مثلا لله علي أن أتصدق بجميع مالي، أو قال لله علي إن شفيت من المرض أن أتصدق بمالي كله. فحينئذ إذا كان نذرا مطلقا لزمه ثلث المال، إذا كان معلقا على شرط ووجد هذا الشرط لزمه ثلث المال. قال كذلك إذا نذر مسمى يزيد على الثلث، يعني لو أنه قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بشطر مالي أو بثلثي مالي أو بثلاثة أرباع مالي، هذا كله يزيد على الثلث، حدد نسبة تزيد على الثلث. أو قال مثلا إيه، حدد مثلا 1000 درهم مثلا، قال لله علي مثلا إن شفيت من المرض أن أتصدق 1000 درهم، وكانت 1000 درهم هذه هي نصف المال، أكثر من الثلث، كانت أكثر من الثلث، فإنه يجزيه قدر الثلث، يعني يكفيه أن يتصدق إيه بثلث المال. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي لبابة رضي الله عنه لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث، قال يجزي عنك الثلث، يعني نذر أن ينخلع من ماله كله لله تعالى فقال يجزي عنك الثلث. طيب هنا هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها متن الزاد المذهب، يعني قلنا هي تقريبا 32 مسألة، يعني 32 مسألة في متن الزاد كله خالف فيها الايه المعتمدة في المذهب، فمنها هذه المسألة، هي رقم 3، هي المسألة 30 الموجود في المنتهى، منتهى الإرادات، قال يلزمه المسمى وإن زاد على الثلث، يلزمه المسمى وإن زاد على الثلث، يعني في حالة ما إذا نذر مبلغا مسمى من المال قال لله علي أن أتصدق 1000 درهم، وكانت 1000 درهم هذه كانت نصف ماله أو ثلثي ماله لزمه المسمى حتى لو زاد على الثلث. لكن متى لا يلزمه المسمى، متى يعني يجزئه الثلث؟ إذا نذر أن يتصدق بماله كله يجزيه الثلث، لكن إذا نذر مالا مسمى فيلزمه المسمى في المعتمد في المذهب حتى لو زاد على الثلث. لكن الشيخ موسى الحجاوي صاحب الزاد يعني اختار أنه لو نذر مسمى يزيد على الثلث فكما لو نذر إيه ماله كله لا يلزمه إلا الثلث. قال وفيما عداهما يلزمه المسمى، يعني فيما عدا هاتين المسألتين، فيما عدا هاتين المسألتين اللي هي من نذر ماله كله أو نذر يعني مسمى يزيد على الثلث، ما عدا ذلك يلزمه المسمى. يعني لو نذر مثلا إيه ربع ماله أو خمس ماله، أو نذر مثلا 1000 درهم وكان ماله مثلا 5000 درهم، كانت 1000 درهم أقل ثلثا أو أقل، فحينئذ يلزمه ما سماه. يعني قال لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه. قال ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، من نذر صوم شهر، قال الشارح معين أو مطلق، يعني معين كمن نذر أن يصوم شهر رجب لزمه أن يصوم رجب إيه كله متتابعا، أو نذر شهرا مطلقا، يعني قال لله علي أن أصوم شهرا لا يجزيه أن يصوم 30 يوما متفرقة، بل لابد أن يصوم شهرا متتابعا. وفيما عداهما، لأن الصحيح وفيما عداهما هكذا. قال وإن نذر أياما معدودة لا يلزمه إلا بشرط أو نية، يعني لا يلزمه التتابع إذا نذر أياما معدودة، كأن يقول لله علي أن أصوم 30 يوما أو لله علي أن أصوم 20 يوما أو 10 أيام، فإذا حدد عددا معينا من الأيام لا يلزمه التتابع، يعني حتى لو كانت 30، لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما لا يلزمه أن يصومها متتابعا. إذا هناك فرق بين من قال لله علي أن أصوم شهرا، هذا يلزمه أن يصوم 30 يوما متتابعا أو 29 متتابعة، لكن من قال لله علي أن أصوم 30 يوما يمكن أن يصومها متفرقة لا يلزمه التتابع. قال إلا بشرط أو نية، إلا إذا قال يعني بشرط كأن يقول متتابعة أو بنية، إلا إذا شرط التتابع في يعني تلفظ به أو نواه في قلبه، يعني قال لله علي أن أصوم 30 يوما وكان ينوي في قلبه أن يصومها متتابعة فيلزمه التتابع حينئذ. بهذا ينتهي كتاب الأيمان. بقي لنا 3 كتب صغيرة، يعني اللي هو كتاب القضاء وكتاب الشهادات وكتاب الإقرار، 3 كتب صغيرة إن شاء الله، وننهي متن الزاد بإذن الله. الحمد لله.